دليل على ذلك. تقديم المصحف ليس عليه دليل، إذا سقط منه المصحف يأخذه ويرفعه، يكفي هذا والحمد لله دون تقديم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل عن حكم الكتب التي تفسر الرؤى والتي تباع في المكتبات. الرؤى ما لها كتب محددة تفسرها، الرؤى إنما يفسرها أهل الخبرة وأهل المعرفة، وكل رؤية لها حكمها وملابساتها، ليس لها ضابط واحد بحيث أنها تصير في الكتب، لكن هذه تحريات فقط، تحريات ليست من باب الجزم حتى أن تقول من رأى كذا فسيكون له كذا، ما هم من باب الجزم. والرؤى تختلف وأيضا الرائين يختلفون، هم واحد الناس ما له ضابط واحد. الرؤى يروى أن النبي سيرين رحمه الله جاءه واحد وقال رأيت أني أوزن، قال أنت ستحج هذا العام، أنت ستحج هذا العام، استنباطا من قوله تعالى وأذن في الناس في الحج. جاءه ثاني قال رأيت أني أوزن، قال أنت ستسرق، لأن حال هذا تختلف عن حال الأول، ستسرق استنباطا من قوله تعالى فأذن مؤذن أيتها العيد إنكم لسارقون. يختلف اختلاف الأحوال واختلاف الناس اختلاف. نعم. ليس لها ضابط معين. نعم. أنت أحسن. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الخامس في ذكر النبوة. ومن عظيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: الباب الخامس، يعني من أبواب العقيدة، ذكر النبوة. النبوة والرسالة بمعنى واحد، إلا أن النبوة أعم من الرسالة، فكل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسولا، لأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. ومعنى التبليغ إلزام الناس به وقتالهم عليه. أما أن النبي يدعو إلى الله ويحكم بين الناس ويبين الحق من الباطل، فهذه وظيفة الأنبياء والرسل، لكن التبليغ معناه الإلزام وقتال الناس على ما جاء به. والنبي يوحى إليه كما يوحى إلى الرسول، ولكن النبي يوحى إليه ببعض المسائل ولا يوحى إليه بشريعة كاملة، إنما هذا للرسول، الرسول هو الذي يوحى إليه بشرع كامل، وأما النبي فيوحى إليه في بعض الأمور، وأما بقية الأمور فهو يتبع من كان قبله من الأنبياء ويحكم بشريعة من قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة التي أنزلها الله على موسى، ولم يؤتى أحد منهم كتابا، ما أوتي أحد منهم كتابا إلا داود عليه السلام أوتي الزبور، والزبور ليس كتاب تشريع وإنما هو كتاب أذكار، وابتهالات وعبادة. وأما الشريعة فهي شريعة موسى عليه السلام، بخلاف عيسى عليه السلام فإن الله أنزل عليه الإنجيل، أنزل عليه الإنجيل وهو كتاب مستقل من الكتب السماوية، وهو مكمل للتوراة، وينسخ بعض الأحكام التي فيها. فالحاصل أن النبي والرسول كل منهما يوحى إليه، ولكن النبي لا ينزل عليه كتاب مستقل، إنما هذا للرسول، هو الذي ينزل عليه كتاب مستقل، والرسول لا يتبع من قبله في التشريع والأحكام. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وإنما يبعث بشريعة مستقلة في الأحكام. وأما العقائد، العقيدة شريعة الأنبياء كلها واحدة، العقيدة في التوحيد كل الأنبياء عليها، أما التشريعات والأحكام العملية فإنها تختلف من نبي إلى نبي. كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الشرائع تختلف وتنسخ، تنتهي في وقتها، تخلفها شريعة ثانية، إلى أن ختمت الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تنسخ إلى أن تقوم الساعة. والنبي مأخوذ، قيل مأخوذ من النبأ وهو الإخبار، لأن النبي يخبر عن الله، فيكون نبي بالهمز، ويقرأ بهذا في بعض القراءات يا أيها النبي. النبي مأخوذ من النبأ وهو الإخبار، لأنه ينبئ ويخبر عن الله سبحانه وتعالى. وقيل مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع، لأن النبي له مكانة مرتفعة على غيره، فهي النبي إما مأخوذ من النبأ وهو الإخبار، أو من النبوة وهي الارتفاع، وعلى هذا ليس فيها همس. النبي مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع. وبعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام رحمة من الله لعباده، ومنة منه سبحانه وتعالى عليهم، وحاجتهم إلى بعثة الرسل أشد من حاجتهم إلى المطر وإلى الهواء، وأشد من حاجتهم إلى الروح التي تحيا بها أبدانهم. فالناس بدون نبوة يهلكون، وأيضا الناس في ظلام حتى تأتي النبوة بالنور والوحي، برهان كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فحاجة الناس إلى الرسل أشد من حاجتهم إلى الماء وإلى الهواء وإلى حياة الأبدان، وأشد من حاجتهم إلى الضياء والنور. ولهذا من رحمة الله جل وعلا وفضله ومنته وإحسانه على خلقه أنه يبعث الرسل مبشرين ومنذرين، فيبعثهم بحكمة عظيمة، وهي أنهم يرشدون إلى الحق ويدلون عليه وينهون عن الباطل والهلاك ويحذرون منه. وأيضا تقوم الحجة على الخلق ألا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا يقول ملائكة النار لأهل النار إذا سيقوا إليها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى قالوا بلى يعترفون يوم القيامة. أما في الدنيا فيعاندون لكن في يوم القيامة يعترفون أن الرسل جاءتهم وأنها بينت لهم وأنذرتهم وحذرتهم. فإرسال الرسل فيه منة من الله جل وعلا على عباده، لأن العقول لا تدرك المنافع والمضار استقلالا، وإن كانت تدركها إجمالا لكن لا تدركها تفصيلا، إنما هذا يحتاج إلى الرسل ليبين ويفصل للناس المنافع والمضار العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة. نعم. ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الحق أن أرشد الخلق إلى الأصول مبينا للحق بالرسول. نعم. من منة السلام، والمنة هي العطاء، المنة هي العطاء بدون مقابل، يقال من عليه بكذا أي أعطاه بدون مقابل. ومن أسماء الله المنان الذي يعطي تفضلا وإحسانا بدون مقابل من المعطى. أما المنان من الخلق فهو مذموم، المنان من الخلق الذي يعجب بعطيته ويؤذي من أعطاه شيئا بذكر عطيته، هذا يسمى المنان، هذا مذموم، وهذا من الذين لا ينظر إليهم يوم القيامة، لا ينظر الله إليهم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالأيمان بالكلمة. فالمنان هو الذي يتمنى بعطائه ويؤذي الناس الذين أعطاهم. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمنان من الخلق مذموم، وأما المنان من أسماء الله جل وعلا هذا محمود. فالله جل وعلا بفضله وكرمه من بإرسال الرسل، لا أن ذلك واجب عليه سبحانه وتعالى، بل تفضل منه على خلقه سبحانه وتعالى. نعم. ومن عظيم منة السلام، والسلام من أسماء الله جل وعلا، ومعناه السالم من النقائص والعيوب، والمسلم من الآفات والأمراض. السلام معناه السالم ومعناه المسلم. نعم. ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام. واللطف هو الرفق، اللطف هو الرفق. الله رفيق بعباده، لطيف بعباده. نعم. أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. أن أرشد الخلق من منته سبحانه، أن أرشد الخلق أي دلهم، دل الخلق إلى الوصول إليه سبحانه وتعالى وإلى جنته وكرامته ببعثة الرسول، أي الرسل. الرسول المراد به الرسل، رسول اسم جنس، فبعثة الرسل منة من الله عز وجل ولطف إلى الله عز وجل وإحسان من الله. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآية الأخرى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله جل وعلا من لطفه ورحمته بعباده أنه يرشدهم ولا يتركهم لأنفسهم وعقولهم ولا يتركهم لشياطين الإنس والجن، بل إنه يرسل الرسل مبشرين ومنذرين وداعين إلى الناس لسلامتهم وحسن عاقبتهم في الدنيا والآخرة. نعم. وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. لما ذكر أن بعثة الرسل ضرورة وأنها فضل من الله سبحانه وتعالى ذكر ما يشترط في النبي من الصفات، اشترط في النبي صفات أولها حرية لأن يكون حرا غير مملوك، لأن المملوك فيه نقص لا يليق بالنبي، ولأن المملوك نفعه مملوك لسيده فلا يتمكن من القيام بمهام الرسالة وبيان الرسالة لأنه محجوز بالرق. نعم، هذه حرية. الثانية صفة ثانية ذكورة، فلا يكون الرسول إلا من الذكور ولا يكون من الإناث، فليس في النساء نبيا، بل النبوة والرسالة كلها في الرجال، لأن الرجل أقدر على تبليغ الرسالة وأصبر على أذى الناس وأقدر على الجهاد في سبيل الله من المرأة، وليس الذكر كالأنثى، فمواهب الرجل أكثر من مواهب الأنثى، والمرأة لا تستطيع القيام بأعباء الرسالة، فلذلك لم يرسل الله رسولا من النساء كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، يعني من أهل المدن، يعني ما يبعث من البادية، النبي ما يبعث من البادية وإنما يبعث من الحاضرة، إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أسألوا أهل الذكر أي أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك من رسول ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وفي الآية الأخرى وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في سورة النحل. وفي سورة الأنبياء أيضا في أولها ذكر الله جل وعلا أن الرسل يكونون من الرجال لأنهم أقدر على القيام بأعباء الرسالة. نعم. وشرط من أكرم بالنبوة حرية أكرم. شرط من أكرم بالنبوة، النبوة إكرام من الله جل وعلا واختيار من الله، كما يأتي أنها ليست تكتسب وإنما هي اختيار واصطفاء من الله جل وعلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالرسالة منة من الله ولا تكتسب تحصل بالكسب وإنما تحصل بالاختيار، لأن الله أعلم بمن يصلح لها كما قال سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، لما قال المشركون لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو أعلم بمن يصلح لها من البشر. نعم. وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. نعم، الصفة الثالثة القوة، أن يكون قويا في عزيمته وإرادته وبدنه حتى يتمكن من القيام بأعباء الرسالة، أما الضعيف فلا يصلح لتحمل الرسالة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، فالرسالة تحتاج إلى قوة، قوة عزيمة وإرادة حتى يقوى على تحملها وأدائها، ومواجهة الاعتراضات والمشاق من الخلق والشدائد. الذي ليس عنده قوة ما يقابل الشدائد، يقابل الصعوبات، لا يقابلها إلا من أعطاه الله القوة على تحمل الرسالة وتحمل الأذى. فهذا من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن الله أعطاهم القوة لتحمل هذه الرسالة. نعم. ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، كما يقوله بعض الفلاسفة، يقولون أنه يمكن أن الإنسان يكون نبي بصفاته إذا هذب نفسه وروضها على العبادة وتغذى بالحلال، فإنها تشرق نفسه وحينئذ يكون نبيا، يكون نبيا يتصور الأشياء على ما هي عليه لشفافية نفسه وصلاحيتها. هذا كلام ملاحدة، كلام باطل، بل النبوة كما سبق اختيار من الله واصطفاء من الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، بالكسب يعني كسب بأخلاقه، يعني إذا اتصف بالصفات الطيبة يحصل على النبوة، وكذلك بالفتوة وهي منزلة عند الصوفية، منزلة عند الصوفية إذا بلغها فإنه يكون حاد الذهن ذكي النفس مهيئا لاستقبال الخواطر الطيبة، ويمكن يرى الملائكة ينزلون عليه بصفاء نفسه. يعني خرابيط من هالكلام هذا يقولونه، وهو كلام باطل. مهما بلغ الإنسان من الصلاح ومن الاستقامة ومن العبادة فإنه لا يكون بمجرد ذلك نبيا أو يستحق النبوة، إنما النبوة اختيار من الله جل وعلا، وهو أعلم بمن يصلح لها. نعم. لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. لكن النبوة فضل من الله، هو الذي يختار لها ويتفضل بها على من يمن بها عليه من عباده المصطفين إلى الأجل، يعني من بعثة من خلق آدم عليه السلام إلى ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالنبوة ماضية منذ خلق الله آدم، آدم نبي عليه السلام، آدم نبي مكلم، ومن جاء بعده إلى أن ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأجل، أجل النبوة وأجل الرسالة، انتهى ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. الأجل الأول صفة لله جل وعلا من الجلال، وأما الأجل الثاني فمعناه النهاية، نهاية الشيء وميقات الشيء. نعم. ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء. ما زالت النبوات تتعاقب من عهد آدم عليه السلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني متتابعة، تترى يعني متتابعة، كلما مات نبي خلفه نبي إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صارت شريعته كافية للناس إلى أن تقوم الساعة، ما تحتاج إلى شريعة ثانية، كافية، فلا حاجة إلى بعثة نبي. وإنما العلماء من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يخلفونه، يخلفون النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ هذه الرسالة ونشرها في الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فكان في بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي، فلما مات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلفه الأئمة والعلماء من أمته الذين هم في القيام بتبليغ الرسالة بمثابة أنبياء بني إسرائيل. نعم. ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء. ما زالت من بعثة من آدم عليه السلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والرسل لا يعلمهم إلا الله، لا يعلم عددهم إلا الله، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فلا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا، لكن منهم من ذكره الله في القرآن فنؤمن به باسمه وعينه، ومنهم من لم يذكره الله فنؤمن بهم جملة، نؤمن بالرسل جميعا جملة في من لم يسمهم الله جل وعلا، وتفصيلا في من ذكرهم الله جل وعلا، نؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولا حصر لعددها، لا يعلمه إلا الله. وأما الحديث الذي ورد في أن عددهم 124 ألف نبي، وأن الرسل منهم 314 رسولا، هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. نعم. حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وإعلانا على كل الأمم. نعم. حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ختمت به الرسالات وختمت به النبوة، فهو خاتم النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام إنه سيكون كذابون 30، كل يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فختمت الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالذي يدعي النبوة بعد الرسول كافر، مرتد عن دين الإسلام، لأنه منكر لما علم من الدين بالضرورة، مكذب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي ومن جاء بعده من الكذابين والذين فضحهم الله، فضحهم الله سبحانه وتعالى وأكذبهم وأهلكهم، فلم يبق لهم أثر لم يبق لهم أثر لأنهم كذبة. فكل من يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو يصدق من يدعيها أو يقول يمكن يمكن اللي يقول يمكن أنه يبعث له هذا كافر حد عن دين الإسلام. ولهذا حكم المسلمون بكفر القاديانية الذين صدقوا الكذاب غلام القادياني الذي ادعى النبوة في الباكستان. ففرقة القاديانية كافرة خارجة عن الإسلام حكم العلماء بكفرها وردتها وعزلوها عن المسلمين اعتبروها فرقة كافرة مرتدة عن دين الإسلام. نعم. حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وإعلانا على كل الأمم. ختم به الرسالات وخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم علامة على أنه خاتم النبيين بين كتفيه صلى الله عليه وسلم يطلع عليها من يريد الاطلاع. وفي القرآن خاتم النبيين وفي السنة أنا خاتم النبيين. حتى ولو لم يرى الإنسان هذا الخاتم الذي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم فإنه يعتقد ويؤمن بأنه خاتم النبيين كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة وكما أجمع عليه المسلمون قديما وحديثا. فلا مجال لادعاء النبوة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. نعم. وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام. نبينا صلى الله عليه وسلم له خصائص تميز بها على سائر الأنبياء والمرسلين. أولها أنه خاتم النبيين وكان النبي يبعث هذا أولها أنه خاتم النبيين لا نبي بعده. أما من قبله فإنهم يتعاقبون الأنبياء يتعاقبون هذا بعد هذا. هذه واحدة. الثانية أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة إلى الجن والإنس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالذي يقول نعم محمد نبي ولكنه نبي إلى العرب خاصة كما يقول فرقة من النصارى هذا كافر. الذي لا يؤمن بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم كافر ولو قال إنه نبي لأنه مكذب لله مكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم مكذب لإجماع المسلمين. ولهذا كونه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا كاتب الملوك ملوك الأرض وكاتب الأمراء والأقيال وكاتبهم يدعوهم إلى الإسلام كاتب اليهود كاتب النصارى كاتب المجوس الفرس كاتب أهل الأرض كتب إلى كسرى كتب إلى قيصر وكتب إلى ملوك الأرض والأمراء وجميع القادة يدعوهم إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم ويبلغهم رسالة ربه عز وجل. ثم أمر بالجهاد أمر بجهاد من عاند وكفر هذا دليل على عموم رسالته عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. هذه الثانية عموم الرسالة. نعم. وخصه بذاك كالمقام وبعثه ومن خواصه صلى الله عليه وسلم المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى يوم القيامة، فلا يقوم بهذه الشفاعة إلا هو صلى الله عليه وسلم، تأخر عنها أولو العزم ويتقدم لها صلى الله عليه وسلم. وهذا كما في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. وخصه بذاك كالمقام، بذاك يعني بختم النبوة. نعم. وبعثه لسائر المقام، أي المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى، هذه الثانية. نعم. وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام، هذه الثالثة، بعثته إلى سائر الناس بشيرا ونذيرا، فمن لم يؤمن به فهو كافر. ولو كان يدعي أنه على شريعة نبي سابق اليهود والنصارى، فإن شريعة الشرائع السابقة نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر جميع الناس باتباعه، اليهود والنصارى وغيرهم. فمن لم يؤمن به فهو كافر، خالد مخلد في النار. وبهذا يبطل قول المروجين الآن والكذبة والجهال اللي يقولون إن اليهود والنصارى مؤمنون. هؤلاء إن كانوا على علم بما يقولون فهم كفار، أما إن كانوا جهالا ولا يدرون أو يقلدون غيرهم فهم ضلال. هذه المقالة شنيعة، إن اليهود والنصارى مؤمنون، هذه مقالة شنيعة. وأنهم بالخيار إن شاءوا اتبعوا الرسول وإن شاءوا لم يتبعوه، هذه مقالة شنيعة وكفر، كفر بالله وكفر بعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير جدا. نعم. ومعجز القرآن كالمعراج. نعم. وكذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله أعطاه القرآن الذي لم ينزل كتاب يماثله، فهو الكتاب المهيمن العظيم الكافي الشافي للناس إلى أن تقوم الساعة، لا يعدله كتاب. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعجز القرآن ومعجز القرآن كالمعراج، حقا بلا ميل ولا اعوجاج. كذلك خصه الله بالمعراج، وهو الصعود إلى السماء بواسطة المعراج، والمعراج هو آلة العروج يعني الصعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين، ثم عرج به من هناك إلى السماء وجاوز السبع الطباق، بلغ إلى سدرة المنتهى وسمع كلام الرب سبحانه وتعالى، وفرض الله عليه الصلوات الخمس في ليلة، وعاد إلى مكة في ليلة واحدة. هذا من خصائصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم، لم يعرج بنبي غيره، هذا من خصائصه وإكرامه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ومعجز القرآن كالمعراج، حقا بلا ميل ولا اعوجاج. نعم. القرآن هو المعجز حقا، معجز بمعنى أنه معجز من جميع الوجوه، لا يقدر أحد أن يحاكيه أو يأتي بمثل، والله تحدى الجن والإنس أن يأتوا بمثل، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، أم يقولون افتراه، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إلى يوم القيامة هذا خبر عن المستقبل، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، مع عداوتهم للرسول وبغضهم للرسول وتكذيبهم بالقرآن ما استطاعوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، لم يأتوا بمثل سورة العصر أو الكوثر أو سورة الإخلاص، عجزوا عن ذلك. والتحدي مفتوح إلى أن تقوم الساعة، ولا أحد حاول ولا أحد أتى بسورة، فدل على أن القرآن من عند الله سبحانه، لأن الله قال ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا يعني تأتوا بسورة من مثله ولن تفعلوا، هذا للمستقبل. فهذا دليل على أن القرآن من عند الله، وهو كرامة لهذا الرسول ومعجزة له عليه الصلاة والسلام، معجز في لفظه في ألفاظه، معجز في معانيه، معجز في سياقه وأسلوبه، معجز في لذته وطراوته وحلاوته، معجز في أخباره الماضية والمستقبلة، معجز في أحكامه وتشريعاته النافعة العادلة، فهو معجز من جميع الوجوه، هو المعجزة الكبرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة الدالة على رسالته صلى الله عليه وسلم وصدقه عليه الصلاة والسلام. نعم. فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله. نعم، وخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، ليست مقصورة على هذه المذكورات في القرآن والسنة. قال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام خصصت بخمس أو أتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي، لم يؤتهن نبي قبلي، هذه خصائص. الأولى نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. الثانية جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمن أدركته الصلاة في أي مكان فليصلي، إن كان عنده ماء يتوضأ، ما عنده ماء يتيمم بالتراب. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بينما الأمم السابقة لا تصح عباداتهم إلا في كنائسهم، أما المسلمون فإن الله جعل لهم الأرض كلها مسجدا يعني مصلى صالحة للصلاة، وجعل أجزاءها كلها طهور يرتفع بها الحدث، يتوضأ بالماء إن وجده وقدر على استعماله، أو يتيمم بالتراب إن لم يجد ماء أو وجده ولكن يعجز عن استعماله. هذه سنتين، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الثالثة حلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، كانت الغنائم على الأمم السابقة محرمة، إذا حصلوا عليها في الجهاد جمعوها. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونه في الشريط الثالث، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.